سهول القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة أهالي عزبة الشركة التابعة لقرية سيلة مركز الفيوم محافظة الفيوم، والتي يقولون فيها: احنا يا سادة مسؤولين في محافظة الفيوم بنعاني من مشاكل كتير قوي، وانا عارف المشاكل دي مش عندنا احنا لوحدنا وبس، لا، مشاكل الارياف كتير والحمل كبير على البلد فعلا بسبب اننا عددنا كتير ومشاكلنا كتير. المهم كلنا امل في السيد المحافظ، محافظة الفيوم يعني، يسمع صوتنا ويحلنا مشاكلنا في القرية اللي معظمها في الكهرباء، اللي بتقطع كتير بسبب تهلك اجزاء من الشبكة، ومية الشرب ضعيفة، ضعيفة جدا وكتير بتقطع، ده غير مية الري اللي ناقصة عشان نروي أراضينا يا حضرات. كل اللي عاوزينه نظرة، نظرة بس، فده ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالرد التالي: بعد الاطلاع على مشاكل أهالي عزبة الشركة التابعة لقرية سيلة مركز الفيوم، قررت تشكيل مجموعة عمل متكاملة من الجهاز التنفيذي لحل مشكلات الكهرباء وانخفاض ضغط مياه الشرب ونقص مياه الري بعزبة الشركة التابعة لقرية سيلة بمركز الفيوم، ووضع جدول زمني لتنفيذ كافة الأعمال للتيسير على المواطنين. وبالبحث مع رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي أفاد أنه بيتم حاليا تنفيذ أعمال لرفع كفاءة وتوسعة محطة طمية لمياه الشرب التي تغذي عددا من قرى مركز الفيوم، ومنها عزبة الشركة ومركز طمية وعدد من قرى مركز سنورس، بالإضافة إلى منطقة كوم أوشيم الصناعية وأعمال التوسعة التي يتم تنفيذها حاليا بطاقة 85 ألف متر مكعب، إضافة إلى طاقة المحطة الحالية 170 ألف متر مكعب كل يوم. وهذه سوف تسهم في حل مشكلات انخفاض ضغوط مياه الشرب بالمناطق التي تغذيها المحطة، وتشكل حملة من الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع مديرية الأمن لتبدأ عملها في رفع توصيلات مياه الشرب المخالفة والتي تستخدم في ري الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بقرية سيلة. وتم تكليف مجموعة عمل أخرى على رأسها رئيس مدينة الفيوم ورئيس قطاع المياه بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الوحدة المحلية بسيلة، لتبدأ عملها في معاينة ضغوط المياه بمنازل العزبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على مشكلة انخفاض ضغط المياه، مع تزويد العزبة بتنكات مياه متنقلة حتى يتمكن الأهالي من الحصول على احتياجاتهم من مياه الشرب لحين انتهاء المشكلة. وسيتم إعادة إحلال وتجديد جميع شبكات مياه الشرب بالقرى المستهدفة من المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي طامية والفيوم. وبخصوص نقص مياه الري، أفاد وكيل وزارة الري أن الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب المحول اللازم لتشغيل محطة رفع مياه الري للمناطق المرتفعة تسلمتها شركة الكهرباء بالفعل، وجاري العمل على تركيب المحول. كما تبدأ مديرية الري بتركيب وحدة الرفع اللازمة للري خلال شهرين، وسيتم رفع المنسوب من 75 سنتيمتر إلى 80 سنتيمتر حتى يمكن وصول المياه لري الأراضي ذات المنسوب المرتفع بالعزبة دون التأثير على المناطق الأخرى. وعن مشاكل الكهرباء وأعمدة الإنارة، تم تكليف السيد رئيس مدينة الفيوم بمراجعة جميع أعمدة الإنارة بدائرة الوحدة المحلية وإصلاح التالف منها واستكمال توصيل الأسلاك للمبات الإنارة وتدبير أعمدة جديدة لتدعيم مدخل العزبة وطريق المقابر، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي حتى لا يتعارض ذلك مع الأعمال المقرر تنفيذها ضمن المبادرة حياة كريمة. وكذا مراجعة استخدام محولات الكهرباء بالعزبة وتمهيد وتسوية الطريق وصولا إلى منطقة المقابر، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحياتي نهى بوصيلة. أحمد السعيد، رضا سليمان.